حسنين سلتك بالصحابة اشفع فينا يا نور العين اشفع فينا يا نور العين يا محمد يا شد الحسنين سلتك بالصحابة اشفع فينا يا نور العين اشفع فينا يا نور العين شد الحسنين سلتك بالصحابة يشفع فينا يا نور العين يشفع فينا يا نور العين يا محمد بيك فرحنا يا محمد بيك فرحنا بيك سعدنا وبيك هنينا بيك سعدنا وبيك سعدنا وبيك ربحنا بيك سعدنا وبيك ربحنا يا إلهي لا تفضحنا يا إلهي لا تفضحنا وصلنا أنت السطر اشفع فينا يا نور العين يا محمد يا شد الحسن سلتك بالصحابة اشفع فينا أشواقي يا سيدي هاجت أشواقي والأحباب هما رفاقي وأحباب هما رفاقي يا سيدي هاجت أشواقي يا سيدي هاجت أشواقي والأحباب هما رفاقي والأحباب هما المبين اشفع اشفع فينا يا نور العين يا محمد يا شد الحسن سلتك بالصحابة اشفع فينا يا نور العين اللهم صل عليه اللهم صل عليه النبي خير البرايا اللهم صل عليه اللهم صل عليه اللهم صل عليه النبي خير البرايا نور